الأوائل لا ما يذكرون الأوائل أو لا لا لا شو يذكرون طبعا هذا معاصر الآن هل المسلمين مرتضى عليه السلام ما أعلم أحد إمكانية هذا لكن نعم موجودين إن شاء الله نعم ذكرهم معقول شو تشخيص الجغرافية المدينة نفسها يقول حتى نفس المدينة اللي في الشمال يصلون مع جهة واللي في جنوب المدينة يصلون كيف تصوير الجغرافية كنت أحسن كرة الأرضية نعم تحت كرة الأرضية تحت استراليا استراليا بعض المسلمين الشمال بعض المسلمين بعض لا يعتبر القارة البعيدة لا لا السعودية 14 ساعة لا لا صار جالس جالس هذه الطائرة لا هو استراليا بعيد فيصلون بعضهم من الشمال بعضهم من الجنوب فيها بحوث فقهية أفتتهم هل ما في إشكال هذا الكلام عليه دوي هل يوجد عملية لكن ما إشكال فاته فاته وطاف أصلا إذا جهة تلك تصير الكعبة أما أقصد تصير الكعبة مقصود لكن كيف تصلي جهتين في البلد ممكن تصلي من هنا ممكن تصلي من هنا تصير كلنا كعبة كلام واقعية عملية جغرافية لا كانوا أسفل شيء أسفل شيء نعم يصير مكة فوق وتحت يكون إذا تصلوا هنا أو هنا طيب أصلي أربع جهات على هذا على كلامك هنا ما صلي جهة صلي أربع جهات وعلى كلامه أنه أشترى لنفسه أين يصلون نعم أين يصلون أي اتجاه هم اعتبروا الآن في أسفل الكرة في أي اتجاه يصلون صلوا كل اتجاه أي اتجاه سبحان الكعبة ما نربط الجهتين لأن الشيء أحضر الجهتين الآن على أصل أربع جهات لكن هو العملية في جهتين فقط جهتين يصلي جهتين يقول لكن هذول الشمال طبقة من هنا هل المدينة في قبلتهم؟ جنوب أهلا جنوب في قبلتهم؟ هذه يعني ما في إشكال هنا لكن هو نفس البلد نعم يقصد نفس البلد نفسه يبعد نفس المسافة من كل الجهتين من جهة الشمال ومن جهة الجنوب نفس المسافة عموما عندهم كثير إمكانية أقصد استقبال عين الكعبة عليه